الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الكتب والكراسات التي تدعى ماسيك توث، والتي هي مقسمة بدورها إلى فصول. تحت الفصل الأول زيرائيم قرأنا حتى الرقم 11 تقسيماته، ثم تحت التقسيم الثاني مؤيد الذي يضم 12 كتابا، وقد وصلنا الآن إلى الرقم 10 وهو ميغاليا وأعيد قراءته. ميغيلا خاص بالدرج سكرول، يبحث في قراءة كتاب إيستر The Book of Easter فيما يتعلق بوصف الوليمة الدينية لعيد قوريم. هنش السكرول لفيفة من الرق أو ورق البردي تدون عليها وثيقة. انتهى الهنش. 11 مويد كاتون خاص بالعيد الثانوي ماينر فيست، يبحث في القوانين المتعلقة بالأيام الأولى المتداخلة بين الأيام الأولى والأخيرة لعيد الفصح بين قوسين اليهودي وعيد السوكوث. 12 شاغيغا هو عبارة عن مقارنة بين طقوس الأعياد اليهودية الثلاثة عيد الفصح وعيد السوكوث وعيد الخيم الهياكل النقالة. دين ناشين يضم 7 كتب أو ماسي كوث. 1 جباموث خاص بأخوات الزوج. جباموث خاص بأخوات الزوج أو الزوجة في القانون، يبحث في مسألة العادة اليهودية التي ترغم أخ المتوفى من غير عقب على الزواج من أرملته. 2 كيثوبوث خاص بعقود الزواج، يبحث في تنظيمات الزواج والمهر. 3 كيدوشين خاص بالخطوبات. 4 جيتين كتيب خاص بمسائل الطلاق بين الزوجين. 5 ندرين خاص بالنذور، يبحث في مسألة النذر وإبطال مفعوله. 6 نازير خاص بالمنذور نازيريتي، يبحث في القوانين المتعلقة بالمنذورين. هنش المنذور وهو يهودي من العهود التوراتية نذر لله، فلا يحل له أن يعاقر الخمر أو يحلق شعره أو يمس جثة. انتهى الهنش. يبحث في القوانين المتعلقة بالمنذورين وبأولئك الذين انفصلوا عن العالم وكرسوا أنفسهم لله. 7 سوتا خاص بالمرأة المشكوك في أنها زانية. دال أي التقسيم الرابع. مزكين يضم 10 كتب أو ماسي كوث. 1 بابا كاما المدخل الأول، يبحث في الأضرار والظلامات والوسائل الشرعية للتعويض عن الأضرار ورفع الظلامات. 3 بابا ميتيا المدخل الأوسط، يبحث في القوانين المتعلقة بالممتلكات التي يعثر عليها غير أصحابها وبالأمانة وبالبيع والشراء وبالتأجير والإعارة والاستئجار. 3 بابا باذرا المدخل الأخير، يبحث في القوانين المتعلقة بالممتلكات التجارية والأساسية، وهي في الأغلب تقوم على أساس القانون التقليدي. كذلك يبحث في تتابع الموروث. 4 سانهيدرين خاص بالمحاكم، يبحث في شؤون تنظيم المحاكم ونشوئها ومحاضر جلساتها بالإضافة إلى مسائل العقوبات التي تترتب على الجرائم الرئيسة. 5 ماكوث خاص بالجلد بالصوت، يبحث في 40 جلدة إلا واحدة التي يعاقب بها المجرمون. 6 سكيبوث خاص بالقسم، يبحث في أنواع القسم المختلفة. 7 إيدايوث خاص بالشهادات، يبحث في القوانين التقليدية والأحكام التي جمعت من شهادات المعلمين البارزين. 8 هورايوث خاص بالأحكام، يبحث في الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء والعقوبات التي يجب أن يخضع لها المخالفون. 9 أبهودا زارا خاص بالوثنية. 10 أبهوث خاص بالآباء، يبحث في القوانين المتعلقة بالآباء وهو يدعى كذلك باسم بيركي أبهوث. هاء كوداشين وهو التقسيم الخامس من الكراسات، يضم 11 كتابا أو ماسيكوث. ماسيكتوث. واحد زيباشين خاص بالقرابين، يبحث في القرابين الحيوانية وفي طريقة تقديمها. اثنان شالين خاص بالأشياء الدنسة، يبحث في العادات التقليدية لذبح الحيوانات من أجل الاستعمال الاعتيادي. ثلاثة ميناشوف خاصا بتقديمات اللحوم، يبحث في مسائل تقديمات اللحم والسوائل. أربعة بيخوروث خاص بالابن الأول البكر، يبحث في القوانين المتعلقة بالابن الأول للإنسان وللحيوانات. خمسة إيراخين خاص بالتقييمات، يبحث في الطريقة التي يكرس بها الأشخاص حياتهم لله بقسم فيقيمون شرعيا من المخلصين. ستة تيموراه خاص بالمقايضة، يبحث في القوانين المتعلقة بالأشياء الطاهرة وكيفية المقايضة عليها. سبعة ميلاه خاص بالخطيئة وتدنيس المقدسات، يبحث في خطايا انتهاك أو تدنيس المقدسات. ثمانية كيري ثوث خاص بالضرائب، يبحث في الخطايا التي يتعرض مرتكبها إلى عقوبة الضريبة وكفارتها وبتقديم القرابين. تسعة تامد خاص بالقربان اليومي، يبحث في وصف خدمات الهيكل المتعلقة بتقديمات الصباح والمساء في كل يوم. عشرة ميدوث خاص بنظام المقاييس، يبحث في نظام المقاييس والشكل الهندسي للهيكل بين قوسين، من الطبيعي أن المقصود هو هيكل سليمان. حادي عشر كينين خاص بأعشاش الطيور، يبحث في الذبائح المتعلقة بالطيور وتقديمات الفقير إلى آخره. وتوهوروث يضم 12 كتابا أو ماسيكوتوث. وهذا هو التقسيم السادس بعد ألف باء جيم دال هاء توهوروث. ويشمل واحد كيلين خاص بالأواني، يبحث في الشروط الدنيا للأواني المنزلية والألبسة وغيرها التي يجب أن تتعرض لطقوس الطهارة والتنظيف. اثنان أوهولوث خاص بالخيم، يبحث في شؤون الخيم والمساكن وحالات تدنسها ومسألة تطهيرها. ثلاثة ميغايين خاص بالأوبئة، يبحث في القوانين المتعلقة بمرض الجذام. أربعة باراه خاص بالبقرة الصغيرة هفر، يبحث في القوانين المتعلقة بالبقرة الصغيرة الحمراء واستعمال رمادي جثتها لتطهير النجاسة. خمسة توهوروث خاص بالتطهيرات، يبحث في درجات أدنى من النجاسة التي تبدو طاهرة حتى مغيب الشمس. ستة ميكفاغواث خاص في الآبار، يبحث حالات الآبار والخزانات التي تكون صالحة لطقوس التطهير. سبعة ميداه خاص بالحيض، يبحث في النجاسة القانونية الناشئة عن بعض الحالات عند النساء. ثمانية ماكفيرين خاص بالمستحضرات، يبحث في شؤون السوائل التي تحضر والبذرة المرتبة والفواكه حين تكون على استعداد لتلقي نجاسة حسب الشريعة. تسعة زابهن خاص بالتدنيس الليلي والسيلان، يبحث في النجاسة الناشئة عن إفرازات شديدة. عشرة تبهول إيوم خاص بالاغتسال اليومي. حادي عشر إيداين خاص بالأيدي، يبحث في النجاسات الخاصة بالأيدي وفقا للقانون التقليدي وطقوس تطهيرها. ثاني عشر أوكي سن خاص بسوق جمع ساق الفاكهة، يبحث في سوق الفاكهة وقشورها وكيف تنقل نجاساتها حسب الشعائر الدينية. يضم التلمود الكامل 63 كتابا في 524 فصلا، يضاف إلى ذلك أربعة كراسات قصيرة لم يكن التلمود النظامي يشتمل عليها، لكنها جمعت من قبل كتاب ومفسرين متأخرين. والكراسات الأربعة هي واحد ماسيخيث سوفيسرين كراس الكتبة أو كراس الناسخين Tract of Scribers، يبحث في طريقة تدوين كتب القانون ونسخها، يتألف من 21 فصلا. اثنان إبهيل رابيني رسالة كبرى عن الحداد، يتألف من 14 فصلا. ثلاثة كالله خاص بالعروس، يبحث في اكتساب العروس وفي حليها وزينتها وما يخصها من الأشياء الأخرى، يتألف من فصل واحد. أربعة ماسيخيث ديريخ إيريتس مرشد الحياة ينقسم إلى رابا الذي يشتمل على الأجزاء الرئيسية، وإلى زوتا الذي يشتمل على الأجزاء الثانوية. ويتألف هذا الكراس من 16 فصلا مضاف إليه في نهايته فصل خاص عنوانه بريك شالوم عن السلام. وبما أن التلمود كما لاحظنا كتاب ضخم ذو طبيعة فوضوية، كانت الحاجة ملحة إلى إيجاد خلاصة وافية عنه تيسر دراسته. ولتلبية هذه الحاجة عمد الرابي إسحاق بن يعقوب الفاسي في سنة 32 بعد الألف من الميلاد إلى إصدار تلمود مصغر عنوانه باسم هالاخوث أي الأعراف. وقد حذف الرابي بن يعقوب الفاسي جميع المناقشات الطويلة وحافظ فقط على تلك المقاطع المرتبطة بشؤون الحياة العملية. وبما أن هذا العمل من ناحية ثانية لم يكن منظما فإنه لم يعتبر ذا قيمة كبرى. وكان موسى بن ميمون أول من نشر عملا منظما عن القانون اليهودي، فلقب لذلك باسم نسر المعبد اليهودي. ففي سنة 80 و100 بعد الألف من الميلاد أخرج عمله الشهير المعنون ميشناه توراه أي إعادة القانون، والمعروف أيضا باسم إياد شازاكاه أي اليد القوية. يضم كتاب موسى بن ميمون هذا 4 أجزاء أو مجلدات تتألف من 14 كتابة، وهذا كله يشتمل على التلمود بكامله. وأضاف ابن ميمون إلى عمله هذا بحثا فلسفيا ضخما حاول فيه اشتراع قوانين وأحكام من عنده، بسبب ذلك نبذه قومه دينية وحكم عليه بالموت ففر إلى مصر حيث مات سنة 25 ميلادية. ومع ذلك ازدادت أهمية كتاب ابن ميمون هذا مع مرور الزمن، وجاء حين ظهرت فيه نسخة معدلة من الكتاب اعتبرت في نظر اليهود أفضل نسخ التلمود. لكن ثمت عيب في كتاب ميمودينيس هي شموله على قوانين كثيرة لم تعد لها أي قيمة ولا معنى بعد خراب الهيكل. هنالك طبعة أخرى لكتاب موسى بن ميمون حذفت منها جميع ابتداعاته الفلسفية وجميع القوانين العتيقة التي أضحت عديمة الفائدة. صدرت هذه الطبعة سنة 400 و300 ميلادية بإشراف يعقوب بن آشير، وبالإجماع الكامل بين آراء الرابيين سميت هذه الطبعة 4 تورين أي الأنظمة الأربعة، وهي التالية: 1 أورا الشائين فصول الحياة يبحث في الحياة اليومية في البيت وفي المجتمع اليهودي أو في الكنيس. 2 أيور ديا خاص بتعليم المعارف عن الطعام وتطهيراته وغيرها من القوانين الدينية. 3 شوشين هاميشي بات الأحكام الخاصة بالقوانين المدنية والجنائية. 4 إبهيم هايزر صخرة العون التي تبحث في قوانين الزواج. وبما أن الفاسي وموسى بن ميمون ويعقوب بن آشير قد اختلفوا على عدة نقاط مما أدى إلى تفسيرات مختلفة للقانون نفسه، فقد كانت الحاجة ملحة للغاية إلى إيجاد كتاب يحتوي على حلول وأحكام موجزة ويسد حاجة الشعب اليهودي إلى كتاب قانون جدير بالاسم. وقد بادر إلى القيام بهذه المهمة رابي فلسطين جوزيف كارو المولود سنة 88 و400 بعد الألف والمتوفى سنة 77 و500 بعد الألف من الميلاد، وذلك بتعليقه الشهير على 4 تورين الذي سمي شولشان آروخ أي اللوحة المحضرة وهكذا. وبما أن عادات اليهود الشرقيين مختلفة عن عادات اليهود الغربيين فإنه حتى شولشان آروخ جوزيف كارو لم يفي بحاجة اليهود في كل مكان. لهذا السبب قام الرابي موسى إي سي ريلس بإعداد تعليق على شولشان آروخ عنوانه باسم دارخي موشي أي طريق موسى الذي لاقى في الغرب القبول نفسه الذي لاقاه كتاب جوزيف كارو في الشرق. ويعتبر شولشان آروخ في الوقت الحاضر القانون المدون الإلزامي عند اليهود ويستخدمونه في الدرجة الأولى لدراساتهم، وقد كتب الكثير من الشروح على كل جزء من الكتاب. هامش للتلمود عند يهودي اليوم الأهمية ذاتها التي ينظر بها المسيحيون إلى أعمال آباء الكنيسة، والشولشان آروخ بالنسبة لليهود يوازي عند المسيحيين الخلاصة الوافية للاهوت. Contendium of Theology، انتهى الهامش. وقد كتب الكثير من الشروح على كل جزء من هذا الكتاب. ثمة نقطة مهمة يجب ملاحظتها هنا، وهي أن اليهود اعتبروا هذا الكتاب مقدسا على الدوام وتمسكوا به، وما يزالون على اعتبار أنه الأكثر أهمية من الكتب المقدسة Sacred Scriptures. بين ذلك بوضوح تام في التلمود نفسه، كما سنرى. ففي كراس بابها ميتسيا نقرأ: أولئك الذين يكرسون أنفسهم لقراءة الكتاب المقدس Bible، يؤدون فضيلة لا ريب فيها لكنها ليست كبيرة. وأولئك الذين يدرسون الميثناة يؤدون فضيلة سوف ينالون المكافأة عليها، لكن أولئك الذين يأخذون على عاتقهم دراسة الجمرة يؤدون فضيلة سامية جدا. كذلك نقرأ في كراس سوفيرين الكتاب الديني المقدس Sacred Scripture هو كالماء والميثنى كالنبيذ، أما الجمارة فهي كالنبيذ الأروماتي. وهذا في 13b هامش. يعتبر هذا النوع من النبيذ عند أصحاب الاختصاص أرفع الأنواع، لأنه يتميز بنكهة أطرية خاصة قوية الرائحة، انتهى الهامش. وفيما يأتي رأي تمجيدي ذو أهمية كبرى في مؤلفات الرابيين هامش. من المهم أن نشير هنا إلى أن الجمرة كما شرحنا سابقا هو عبارة عن أهم مؤلفات الرابيين، انتهى الهامش. اهتم يا بني بأوامر الكتبة مفضلا إياها على أوامر القانون هامش. من إيروبهين F 21b، انتهى الهامش. سبب ذلك نجده في كراس سانهيدرين، ذلك الذي يخالف أوامر الكتبة يرتكب خطيئة مميتة أكثر مما لو خالف أوامر القانون. كذلك فإنه حينما يكون هنالك خلافات في الرأي بين القانون وعلماء الدين اليهودي يجب اعتبار آراء القانون والعلماء على أنها جميعا وعلى حد سواء من أوامر الله وكلماته. فحين روي أن ثمة خلافا في الرأي بين مذهبين هيلل وشامائي حسم هذا الخلاف بالتوصل إلى القرار التالي كما جاء في كراس إيروبيهين: أوامر المذهبين هي من أوامر الله الحي على حد سواء. كما نقرأ في كتاب ميزيتيش الرأي التالي: ليس هناك ما هو أسمى مقاما من التلمود المقدس هامش. العبارة الأولى جاءت من سي أف جوان بوكستروف ري سينيو أوبيرسي تالموب بيج 225، انتهى الهامش. وبالطريقة ذاتها تقريبا يتحدث المدافعون المعاصرون عن التلمود هامش. سي اف تلمود بابلي تراكت بيرا تشوف برلين إديت 1842 تراف بيج 8، انتهى الهامش. نقول وظنون المسيحيين بالتلمود مثبتة بوفرة، وذلك في كثير من المراسيم والقرارات الصادرة بشأنه عن أرفع حكام الكنيسة وتحريمه رسميا في كثير من الأزمان، وحكم على هذا القانون الإلهي المقدس المساعد عند اليهود بالحرق. ففي سنة 53 و500 ميلادية حرم الإمبراطور جوستين نشر وتوزيع الكتب التلمودية في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية هامش. سي اف كورب يوريس كان ديكريتال لب، وهي اختصار للفظة library كاب 1، انتهى الهامش. وفي القرن الثالث عشر أدان كل من البابا غريغوري التاسع والبابا إينوسنت أي البريء الرابع كتب التلمود لاحتوائها كل أنواع التحقير والتجديف ضد الحق المسيحي، وأمر أي البابا غريغوري والبابا إينوسنت بإحراقها لأنها تؤدي إلى انتشار هرطقات رهيبة. هامش سي اف Authenticate Constitutions Novella 146. انتهى الهامش. وبعد ذلك أدان الكتب التلمودية كثير من الأحبار الرومانيين أمثال يوليوس الثالث، بول الرابع، بايس الرابع، غريغوري الثالث عشر، كليمنت الثامن، ألكسندر السابع، بنديكت الرابع عشر، وغيرهم من الأحبار الآخرين الذين أصدروا نشرات جديدة لفهرست الكتب المحرمة وفقا لأوامر آباء مجمع الثلاثين والسارية المفعول حتى يومنا هذا. همش في الطبعة الأخيرة من فهرس إكسبور جاتوريوس جاء ما يلي: بأمر أبينا السيد المقدس البابا ليو الثالث عشر الحاكم الآن بسعادة كنيسة المسيح، أصدر سنة 87 و800 ميلادية ما يلي: التلمود والكتب اليهودية الأخرى حرمت للأسباب التالية. برغم أنه في الفهرس الصادر عن البابا بايوس الرابع حول تحريم التلمود اليهودي مع جميع مسردات كلماته العسيرة وشروحها وحواشيه وتأويلاته وتفسيراته، لكن إذا نشرت هذه بدون اسم التلمود وبدون افتراءاته الحقيرة ضد الديانة المسيحية فإنه يمكن إجازتها. مع ذلك فإن سيدنا المقدس البابا كليمنت الثامن في أمره ضد الكتابات غير التقية والكتب اليهودية الصادر في روما سنة 92 و500 ألف حرمها وأدانها. عزيزي المستمع، أتابع قراءة الهامش المطول على موضوع تحريم التلمود وحرقه من قبل المسيحيين، فهو لم يكن يقصد بذلك أن يجيزها أو يتسامح معها حتى تحت الشروط المشار إليها سابقا، إنما هو كان واضحا ومفصلا ونظاميا وذا إرادة حينما قال إن التلمودية العاقة والكابالية بين معقوفتين نسبة إلى كتاب الكابال المقدس أيضا عند اليهود وغيرها من كتب اليهود الشائنة هي مدانة بكل معنى الكلمة ويجب أن تبقى دائمة مدانة ومحرمة، وأوامره عن هذه الكتب يجب أن تظل ثابتة منيعة لا تنتهك حرمتها ومطاعة. كانت المحاولة الأخيرة لاستئصال الكتب التلمودية هي التي تولها الإمبراطور ماكسيميان سنة 10 و500 ألف ميلادية الذي كان قد حرضه على تعهدها جوهانس ديفركون المتحول عن يهوديته، فقد أمر ماكسيميليان بمصادرة الكتب اليهودية وتسليمها إلى الجامعات لدراستها، وقد أدى ذلك إلى قيام المناظرة الشهيرة المعروفة باسم المناظرة الروخلينية نسبة إلى اسم روخلين مستشار دوق واتنبرغ الذي وقف مدافعا عن أجزاء من التلمود، وقد أيده في ذلك علماء مشهورون في الفلسفة الإنسانية بين قوسين، وهي فلسفة تؤكد على قيمة الإنسان وقدرته على تحقيق الذات عن طريق العقل، وكثيرا ما ترفض هذه الفلسفة الإيمان بأية قوة خارقة للطبيعة. أتابع قراءة الهامش المطول في موضوع حرق التلمود والكتب اليهودية الأخرى من قبل المسيحية وكنائسها وبأوامر باباواتها. ومن بين هؤلاء العلماء أي علماء الفلسفة الإنسانية إيراسموس of Rotterdam، Ulrich Hutten، Agidius of Viterbo وآخرون، وقد انتشرت وقائع هذه المناظرة في جميع أنحاء أوروبا. وبعد كثير من الدراسة الدقيقة أقدمت جامعات إيرفورت وموغونتينا ولوفاين وباريس على اتهام روخلين لكونه داعية يهودية، غير أن كبير قضاة التحقيق دومينوس هوغستراتن من جهة ثانية اتهمه بأنه منحرف وصاحب بدعة واستدعاه للمثول أمام القضاء، ثم حملت القضية إلى روما لإصدار حكم بشأنها سنة 16 و500 ألف ميلادية، وهناك لقيت قضية روخلين العطف وأنهى الأمر البابا ليو العاشر الذي أمر كلا الفريقين المختلفين بالتزام الصمت بدون أن يصدر حكما نهائيا. وهكذا فإنه لم يعلن إذا كان روخلين مذنبا كما لم تعلن إدانة التلمود لإحراقه. ينتهي الهامش المطول. وفي مطلع القرن السادس عشر حينما فسد نظام أمن الكنيسة وسلامتها نتيجة ظهور مذاهب جديدة شرع اليهود يوزعون التلمود علنا،